بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 في مقرر الفرائض في كلية الشريعة المستوى السادس. وكان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بأحكام الجدات، وقد عرضنا ما يتعلق بالجدة الصحيحة وضابطها، والجدة الفاسدة وضابطها، ومتى يشتركن في السدس ومتى لا يشتركن وتسقط القريبة البعيدة. أحب أن أؤكد على مسألة في الجدات أشرت إليها وبينتها، لكن أحب أن أعيد التأكيد فيها، وهي كم جدة ترث، كم جدة ترث. قلنا أن العلماء في ذلك مختلفون على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المالكية، وهو أنه لا يمكن أن يرثنا إلا أكثر من جدتين، لا يمكن أن يرث أكثر من جدتين، الجدة أم الأم والجدة أم الأب. قالوا لأنه قد جاء الإجماع والدليل من السنة على توريثها، كما تقدم في قصة المرأة التي جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفعل عمر بعد ذلك. وقالوا لم يثبت أنه قد ورث أكثر من جدتين. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول لا ترث أكثر من جدتين، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب. القول الثاني وهو قول الحنابلة، يقولون بتوريث ثلاث جدات. الجدتان التي قال بهما المالكية، الجدة أم الأم والجدة أم الأب، والجدة الثالثة الجدة أم الجد، أي أم أبي الأب. فيورثون ثلاث جدات، يورثون ثلاث جدات، وهم على القاعدة أن القريبة تسقط البعيدة، أن القريبة تسقط البعيدة. فإذا اجتمع فيمكن اجتماع ثلاث جدات في مسألة واحدة. مثال ذلك أم أم أم، هذه واحدة، وأم أم أب، هذه الثانية، وأم أب الأب، هذه الثالثة. فيمكن اجتماع ثلاث جدات في مسألة واحدة، يقولون نورث هاتين الجدات لأنهن مستويات في الدرجة، كل جدة بينها وبين الميت اثنين فقط، فالأولى أم بينها وبين الميت أم أم اثنتين، والثانية أم أم الأب بينها وبين الميت اثنتين أم وأب، والثالثة أم أب الأب بينها وبين الميت أيضا اثنين أب أب الأب. فيقولون بتوريث ثلاث جدات، ويستدلون بذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي، والحديث مرسل، لكن كما قال شيخ الإسلام أن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، الاثنتين من جهة الأم التي من جهة الأب ومن جهة الجد اثنتين، ومن جهة الأم أي أم الأم، فيكون قد ورث ثلاث جدات. وقد قلت لكم أن هذا الحديث حديث عن إبراهيم النخعي، وهو مرسل لأنه تابعي، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مراسيله من أحسن المراسيل. القول الثالث وهو قول الحنفية، أن الجدات وإن كثرنا أخذنا السدس بشرط الضابط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين، فلو تعددنا فإنهن يأخذنا السدس. وهو أيضا رواية عند الشافعية، رواها المزني عن الشافعي رحمه الله تعالى. والصحيح والله أعلم أنها ترث ثلاث جدات، جدة من جهة الأم وجدة أم الأب والجدة أم أبي الأب، فيكون هناك ثلاث جدات، لأن الذي ذكره إبراهيم النخعي من أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، كما قال شيخ الإسلام أن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل، أن مراسيل إبراهيم من أحسن من أحسن المراسيل. وهذه المراسيل أخذ بها الأئمة، أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله وأخذ بها غيره مما يدل على صحتها. هذا ما أريد أن أؤكد عليه في المسألة التي ذكرتها. طيب، المسألة الأخرى التي أشرت إليها إشارة سريعة في المحاضرة الماضية، وهي هل الجدة التي تدلي بالأب أو التي تدلي بالجد تسقط عند وجود الأب؟ الآن قلنا أن الجدة التي تدلي بالأم تسقط بوجود الأم، هذا بلا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. لكن الجدة التي تدلي بالأب أم الأب، والجدة التي تدلي بالجد أم أب الأب، هل يسقطن إذا وجد الأب أو وجد الجد؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنها تسقط بما أدلت به، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أنهن يسقطن بمن أدلون به. فإذا وجد في مسألة أم أب وأب، فأم الأب هنا لا ترث. لماذا؟ لوجود الأب. أما القول الثاني وهو قول الحنابلة أن الأم الأب وأم الجد لا يسقطن حتى لو وجد الأب أو وجد إذا وجد من أدلينا به، فلا تسقط أم الأب لوجود الأب ولا تسقط أم الجد لوجود الجد. هذا قول الحنابلة. يستدلون بذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال في الجدة مع ابنها، قال إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي، فدل على ذلك أن الجدة أم الأب ترث مع وجود الأب، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة. أما قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنها تسقط بمن أدلت به، فإذا وجد الأب سقطت الجدة من جهة الأب، لكن لو وجدت جدة من جهة الأم فلا يسقطها الأب. والصحيح والله أعلم هو قول الحنابلة أن الجدة من أي جهة لا يسقطها إلا الأم. دل على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها، قال إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي، فهي ترث ولا يسقطها. وهناك من الورثة من يدلون ولا ترث، من يدلون يعني يرثون مع من أدلوا به، كولد الأم، الأخ لأم والأخت لأم يرثون مع وجود الأم. الآن لو مسألة فيها أم وأخ لأم، الأخ لأم سيأخذ السدس حتى والأم موجودة، فلا تؤثر فيه الأم. فكذلك الجدات يرثن مع وجود من أدلوا به، فهذا واقع في الفرائض. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة الجدات وأحكامها. والمسائل في الجدات كثيرة، لكن لا نريد التفصيل حتى نستطيع أن ندرك بقية مفردات المنهج، لأن ما بقي من مفردات المنهج مهم أيضا. بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض كلهم، بهذا الحديث نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض كلهم. فنختم بإعادة سريعة لما تقدم من أصحاب الفروض. قلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف ونصفه ونصفه، أي النصف والربع والسدس، والثلثان ونصفهما ونصفهما، أي الثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، وذكرنا الوارثين لها. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي الوارثون بالتعصيب، لأننا قلنا أن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض تكلمنا الآن عنه، ذكرنا أصحاب النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ننتقل الآن للحديث عن القسم الآخر، وهم الورثة بالتعصيب. لأن الوارثون من الذكور والإناث 25 لا بد أن نبين إرثهم. الآن بينا جزءا منهم الذين يرثون بالفرض، وسنبين الآن الذين يرثون بالتعصيب. الذين يرثون بالتعصيب، أولا ما معنى التعصيب؟ قلنا سابقا نعيده الآن للتذكير، التعصيب في اللغة السد والإحاطة، ولهذا سميت العصائب عصابة التي تلف لأنها تحيط بالرأس وتلفه، فسميت عصابة لأنها تحيط بالرأس وتلفه. هذا مسألة المعنى اللغوي. في الاصطلاح باختصار هو الإرث بلا تقدير. التعصيب معناه في الاصطلاح الإرث بلا تقدير. أما الفرض فهو الإرث بتقدير، بتقدير إما النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير، بالإرث بلا تقدير. فلا نقول الأب مثلا أو الإبن له النصف، لا، نقول إما له المال كله إذا كان وارثا للمال كله، أو نقول له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. فهذا معنى الإرث في الاصطلاح، هو الإرث التعصيب في الاصطلاح معناه الإرث بلا تقدير، الإرث بلا تقدير. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طيب، عندي الآن المسألة الثانية، أقسام العصبة، أقسام العصبة ومن الذين يدخل في كل قسم. أولا عندي، تكلمنا سابقا قلنا أن الوارثين والوارثات 25 ما بين ذكور وإناث. الذين يرثون بالفرض فقط لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يرثوا بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض فقط هم سبعة أشخاص، الزوجان اثنين والجدتان، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، هذه أربعة، وولد الأم، الأخت لأم والأخ لأم، هؤلاء ستة، بقي واحد الأم، سبعة. هؤلاء السبعة لا يمكن أن يرثوا إلا بالفرض فقط، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرثوا بالتعصيب. الجدة، الجدتان، والزوجان، وولد الأم والأم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرثوا بالتعصيب. إذا أخذنا السبعة هؤلاء وطرحناها من 25، كم يبقى؟ 25 طرح منهم سبعة، بقي كم؟ بقي 18، بقي 17 وارثا. طيب، هؤلاء ماذا سنفعل بهم؟ هؤلاء يرثون بالتعصيب في أحوال سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعيد التذكير بالعصبة سريعا: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، المعتق، المعتقة. هؤلاء 14 ذكور. بعد ذلك البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، والأخت لأب. بهذا يكتمل عددهم. طيب، الآن سنبين الآن أقسام العصبة حتى نستطيع أن نأخذ هذه المجموعة من الورثة نوزعهم على هذه الأقسام. طيب، الآن الأقسام العصبة، العصبة ينقسمون قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. ما معنى عصبة بالنسب وما معنى عصبة بالسبب؟ العصبة بالنسب أي بينهم وبين الوارث السبب الذي بسببه ورثوا من الوارث النسب، يعني علاقتهم بالوارث علاقة نسب، علاقتهم بالوارث علاقة نسب. طيب، وبالسبب علاقتهم بالوارث علاقة ولاء. طيب، بقي النكاح، قلنا أن النكاح لا يرثون إلا بالفرض، فلا يدخلون في التعصيب. إذن القسم الأول عصبة بالنسب، أي بينهم وبين الوارث نسب، والقسم الثاني عصبة بالسبب، بينهم وبين الوارث سبب الولاء. سنأخذ الآن العصبة بالنسب. العصبة بالنسب أقسامهم ثلاث. العصبة بالنسب أقسامهم ثلاث: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أعيد: العصبة ثلاث بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. طيب، العصبة بالنفس أي أنهم منذ وجدوا أنهم عصبة، منذ وجدوا هم عصبة، فلا يمكن أن يرثوا بالفرض إلا شخصين منهم فقط. يعني العصبة بالنفس أي هم لا يحتاجون إلى شخص يجعلهم عصبة، هم بأنفسهم عصبة، أي الأصل فيهم أنهم عصبة. وهؤلاء هم الذكور المجمع على إرثهم، هم الذكور المجمع على إرثهم، لكن سنستثني منهم. سنستثني الزوج، هذا واحد، لأنه من أصحاب الفروض. سنستثني أيضا ولد الأم، الأخ الأم، لأنه من أصحاب الفروض. وسنستثني المعتق، لأنه عاصب بالسبب، عاصب بالسبب. إذن إذا قلنا إن الوارثين من الذكور 15، ثم طرحنا من 15 ثلاثة: الزوج والأخ لهم والمعتق، بقي كم؟ بقي 12 رجلا هم الوارثون بالتعصيب، هم الوارثون بالتعصيب بالنفس، هم الوارثون بالتعصيب بالنفس. إذن الوارثون بالتعصيب بالنفس هم الذكور المجمع على إرثهم، وهم الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم، ابن العم لأب. فهؤلاء 12 رجل. فهؤلاء عصبة بالنفس، أي هم في أصلهم عصبة، لا يحتاجون إلى شخص آخر ليجعلهم عصبة. طيب، القسم الثاني عصبة بالغير، عصبة بالغير. والقسم الثالث عصبة مع الغير. كيف أفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير، الباء هذه يقولون باء ذكورة، بمعنى أن معهم عاصبا ذكرا، أو أن ذكرا حولهم إلى عصبة، هم إناث. العصبة بالغير ومع الغير هم إناث. بالغير يعني بسبب ذكر، بسبب ذكر تحولوا إلى عصبة، وهم بنت مع الابن، البنت مع الابن، الثاني بنت الابن مع ابن الابن، الثالث الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الرابع الأخت لأب مع الأخ لأب. تذكرون أننا قلنا في شروط البنت تأخذ النصف بشرطين: عدم المعصب وعدم المشارك. هذا عدم المعصب، لو وجد المعصب انتقلت من كونها ترث بالفرض إلى كونها ترث بالتعصيب، فهذا معنى عدم المعصب. يعني لو وجد معصب سينقلها من أن تكون صاحبة فرض إلى أن تكون صاحبة تعصيب. وهذا مر علينا، يعني اشتراط عدم المعصب اشترطناه في البنت والبنات، بنت الابن وبنات الابن، في الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق، واشترطناه أيضا في الأخت لأب والأخوات لأب، ولم نشترطه في غيرهم، لم نشترطه في الزوجة، لم نشترطه في الزوج، لم نشترطه في الأم، لم نشترطه في الجدة، لم نشترطه في الأخت لأم. لم نشترط عدم المعصب إلا في الأربع: البنت أو البنات، بنت الابن أو بنات الابن، الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق، الأخت لأب أو الأخوات لأب. فإذا وجد المعصب لهن أصبحنا عاصبات بالغير. طيب، القسم الثالث: العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير هن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرع. العصبة مع الغير صنفان، إما الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر مع الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض سواء كان ورثة النصف أو الثلثين، وعدم المعصب للأخوات الشقائق أو الأخوات أو الأخوات لأب، هذا هما العصبة مع الغير. ويختصرون يقولون الأخوات لغير أم سواء كنا شقائق أو لأب، الأخوات لغير أم مع الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض عند عدم المعصب. يعني لابد أن يكون الأخوات الشقائق حتى يأخذنا بالتعصيب لابد من شرطين، أولها وجود فرع وارث أنثى وارث بالفرض، الشرط الثاني عدم وجود المعصب. الأخوات لأب يشترط فيهن وجود الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض، وعدم وجود المعصب، وعدم وجود الأخوات الشقائق. فهذا ما يتعلق بالعصبة مع بالغير ومع الغير. في المسألة فيها خلاف في بعض الأمور، لكن لا نحب الإشارة إلى هذا الخلاف لأنه خلاف العمل على خلافه الآن، يعني انتهى الخلاف في هذا والعمل على قول الجمهور في المسألة، فلا نحتاج إلى أن نشتت الذهن في بعض المسائل الخلافية التي لا نحتاجها. أيضا المسألة بحمد الله تعالى كالاتفاق في هذا العصر. وقلنا الآن أن العصبة باختصار العصبة قسمان، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالنفس وهم 12، وعصبة مع الغير وهم بالغير وهم 4، وعصبة مع الغير وهم صنفان، الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر عند عدم المعصب ووجود الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض. طبعا العلماء في مسألة العصبة مع الغير مختلفون، هل الأخوات الشقائق والأخوات لأب يأخذن الباقي أو لا يأخذن، على ثلاثة أقوال. الجمهور كما قلنا أنهم عصبة مع البنات، وهناك قولان، قول لابن عباس أنهن لسن عصبة، وهذا قول داود الظاهري أيضا. والقول الثالث قالوا هن عصبة بس لكن بشرط، هن عصبة لكن بشرط أن لا يوجد في المسألة عاصب ذكر، فإذا لم يوجد عاصب ذكر فهن عصبة، وإن وجد عاصب ذكر ولو كان دونهن، يعني لو كان عم شقيق أو ابن عم شقيق أو معتق ففي هذه الحالة لا يأخذن شيئا. لكن قلنا أن قول الجمهور هو الذي عليه العمل الآن، وهو أن العصب أن الأخوات لغير أم عصبة، أنهن عصبة مع البنات، وهذا الذي عليه العمل. أما قول ابن عباس والقول الآخر قول إسحاق واختاره ابن حزم فهذا قول لا يعمل به الآن. هذا ما تيسر بيانه وإيراده، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى الدليل على أنهن عصبة في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.